بالنسبة للشعبي والدعاء خروج المنزل اللي هو عدة أدوات كانوا مجموع في دعاء أو بل دعاء خروج المنزل حديث مسلمة نعم دعاء خروج المنزل اللهم أبل أبل حسب ما يعني سمعت إنه هذا الحديث مجموع من عدة طرق وأصبح حديث واحد اللهم إني أعوذ بك أن أضل بسم الله وبركاته الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما له علاقة بالمسجد هذا يخرج من المنزل المنزل أيوه إيش السؤال؟ السؤال إنه هذا الحديث مجموع هل هو مجموع من عدة طرق؟ ثم ساقوه إلى طريق يعني حديث واحد أصبح يعني عدة أحاديث ليش ما جيت عن الدعوة؟ جماعة الألفاظ كلها في حديث واحد وهو لعدة رواكب ما رأيت أو من عدة طرق. أولا أنت تتكلم عن لفظ موجود في أي كتاب؟ ما أنا صح ما رجعت بسئلة من الكتاب لكن طيب عن ماذا تسألني إذا؟ السؤال هو الحديث مجموع من عدة طرق وسقوا في إنه طريق واحد فهل هذا يعني حديث وارد يعني كاملا ولا من عدة طرق يعني مثلا داخل منزل مورود أضل أو ضالشي حديث ثاني بسم الله وبركاته على الله تجمع بين هاي الطرق وخلوا حديث واحد يطلع لي أعرف قصة السؤال إذا سمحت أنت لابد أنك مطلع على مختصري لصحيح البخاري كاملا لا مطلع أنا ما أسألك كاملا الجزء الأول قدم الجزء الأول طلعت عليه طيب دعك من مختصر البخاري صفة صلاة طلعت ولا بد طيب بتشوف أنت في بعض الأدعية في زيادات موضوعة بين معكوفات هذه الزيادات سواء في المختصر مذكور آنفا أو في صفة صلاة أو في أي كتاب من كتبي الشرط فيها شرطان الأول أن يكون هذا الحديث راويه من صحابي عن صحابي واحد يعني لا أجمع حديث صحابي مع حديث صحابي آخر لا لكن الصحابي الواحد قد يكون له راوي واحد من التابعين مثلا وثم تابع تابعي بعد ذلك تتفرع الطرق هذه الطرق قد يزيد بعضهم على بعض في هذا الحديث الواحد هذا هو الشرط الأول وهو أن يكون الصحابي واحد الشرط الثاني أن تكون الزيادة التي أضعها بين معكوفتين ثابتة أضعها في مكانها الذي جاء في رواية كاملة هذا أنا جريت عليه بكثير من كتبي حديث الخروج من المنزل هل فيه مثل هذه الزيادات أنت تشير إليها الآن؟ إذا ما هو سؤالك؟ سؤالي أنا قدمي يعني هل هو هذا صحيح؟ الفعل هذا صحيح؟ صحيح طبعا اللي هو دعاء خروج المنزل وليس شيخ نعم بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اجل او اضل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي مش هذا؟ نعم هذا صحيح شيخنا بالنسبه للشاذ نعم بالنسبه للشاذ بالنسبه لايش؟ للشاذ حديث الشاذ الشاذي الشاذ حجر بنزهه طبعا بعض مخالفه المقبول لمن هو واثق منه وشاذ في الرساله مخالفه الثقه لمن هو واثق منه طبعا التعريف الاول بيدخل من درجة حسن التعريف الثاني لا يدخل من درجة حسن ف يعني ميزة طبعا للزيادة وكذا فايش رايك يا شيخ يعني خلال قاعدتكم يعني ما لا شرف ان يغيب عليه بعض الكلام لانه في حديث من هذا يعني هل في سؤالك شيء جديد سوى ما تكلمنا عليه آنفا؟ أنا بس بقول إيش بتتبنوا أنتم شيخنا؟ كيف؟ يعني أنا أشعر كان تتبنوا اللي هو مخالفة المقبول الشاب هل أنت تتبنوا لمخالفة الفقراء؟ صاحب الدعوة اصطلاح يعني كذا تصرف عن قواعد. خذ يعني التسمية المقبولة. مقبول.